ممكن اعمل له صدى، اعمل له صدى صوت، لكن ما احطش مؤثرات كمبيوتر تحت. اما يعني حلق اللحى فطبعا ثبتت فيها احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 6 احاديث او 7، وحكم العلماء فيها بحرمه حلقها.